بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو المنذر عن بسة بن يحيى المروزي بالشاش سنة 28 و200، قال حدثنا أبو داود الحفري عن أبي رجاء قال كتب عامل لعمر بن عبد العزيز إليه يسأله عن القدر فكتب إليه: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله تعالى واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في أمره وترك ما أحدث المحدثون بعده. وذكر الحديث نحو من الحديث الذي قبله. نعم، الحديث تقدم وكلام عمر رحمه الله تقدم وسبق شرحه. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: هذه محمد بن الحسين هو المصنف نفسه الأجري رحمه الله، تارة يقول المصنف قلت، وتارة يسمي نفسه قال محمد حسين، وتارة يكني نفسه، فينبغي أن يلاحظ مثل هذا الأمر. الإنسان قد يتكلم يقول قال فلان من فلان وهو نفسه، وفي بعض الأحيان تكون هذه من النساخ. نعم، هذه حجتنا على القدرية، خاصة مع قوله رحمه الله، تحتمل والله أعلم تكون من النساخ يعني بعد وفاته، ويحتمل أن يقول هو أيضا عن نفسه رحمه الله. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: هذه حجتنا على القدرية، كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه والتابعين لهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين، مع تركنا للجدل والمراء والبحث عن القدر، فإنا قد نهينا عنه وأمرنا بترك مجالسة القدرية، وألا نناظرهم ولا نفاتحهم على سبيل الجدل، بل يهجرون ويهانون ويذلون، ولا يصلى خلف واحد منهم، ولا تقبل شهادته، ولا يزوج، وإن مرض لم يعد، وإن مات لم تحضر جنازته، ولم تجب دعوته في وليمة إن كانت له، فإن جاء مسترشدا أرشد على معنى النصيحة له، فإن رجع فالحمد لله، وإن عاد إلى باب الجدل والمراء لم يلتفت إليه وطرد وحذر منه ولم يكلم ولم يسلم عليه. يقول رحمه الله: هذا بيان أخوة، بيان عظيم للمنهج، منهج أهل السنة، اختصره لك اختصارا. يقول: حجتنا في هذه الأشياء الثلاثة، في كتاب الله، في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، في قول الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، يعني في الإجماع. فكأنه يقول: حجتنا القرآن والسنة والإجماع، وما ذكرناه في القدر مأخوذ من هذه النصوص ومن إجماع المسلمين، مع ترك الجدل والمنازعات الباطلة في القدر، لأننا قد نهينا عن مثل هذا. قال: وأما هم أصحاب القدر المبتدعة، فالواجب معهم هو هذا، أن يعاملوا معاملة فيها هذا الهجر لهم، بترك السلام عليهم وترك عيادة مريضهم وترك شهود جنائزهم. فمن جاء منهم مستعلما مستفهما فإنه يبين له كغيره من الذين يسألون عن أمر دينهم، ويوضح له أن الأمر في القدر كذا وكذا. فإن صار ينازع ويجادل اتضح أنه لا يريد الاستعلام ولا الاستفهام ولا الفائدة، وإنما يناظر ينازع ويخاصم بالباطل، فيترك كغيره ويحذر منه. نعم. صلى الله عليكم. هل هذا عام في جميع أهل البدع؟ كل البدع، جميع المبتدع، ليس المقصود القدرية فقط، كل أهل البدع الأصل أن يوضح لهم الأمر ويجلى لهم ويوضح بأحسن ما يكون من البيان. فإن أبوا إلى المخاصمات والمنازعات والمجادلات كالرافضي مثلا والخارجي والمعطل للصفات، هؤلاء جميعا إن كان أمر سؤالهم يسألون عن أمر دينهم يوضح لهم قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعل سلام ابن أبي مطيع رحمه الله، فإنه قال مرة: ويحهم ما ينكرون من الصفات الواردة في السنة، والله ما في السنة صفة إلا وقد وردت في القرآن. هذا قصدي من حيث العموم، بل فقد ترد السنة بصفات ليست في القرآن. يقول: ثم أملى مجلسا، ثم ذكر مجلسا بعد العصر إلى المغرب، يقول: قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني في صفة السمع البصر، وحدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا في السمع البصر، قال الله الرحمن على العرش استوى، وحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا في الاستواء. يقول: وتكلم حتى أذن المغرب،